الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا فيما سبق في حديثنا الفقهي عن الصيام، عن تعريفه في اللغة وفي الشرع، وعن فضله والحكمة منه، وعن بعض فوائده. وسوف نتحدث في هذه اللحظات المباركة بإذن المولى سبحانه عن أقسام الصيام وأنواعه. فالصيام ينقسم إلى واجب وإلى مندوب، وحصر العلماء الواجب في 9 أنواع. الأول هو صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام العظيمة، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا خلاف في وجوبه، بل إن وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره كفر. ولا يقبل الله عز وجل الإسلام من عبد إلا إذا كانت أركانه تامة. ولهذا الشهر فضل عظيم عند الله عز وجل وعند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي قلوبنا نحن المؤمنين، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين، كما جاء في الأثر عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لما كان أول ليلة من شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله قد كفاكم عدوكم من الجن ووعدكم الإجابة وقال: ادعوني أستجب لكم، ألا وقد وكل الله عز وجل بكل شيطان 7 أملاك وليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان، وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة، ألا وإن الدعاء متقبل. فلما كان أول ليلة من العشر الأواخر شمر وشد المئزر وبرز من بيته واعتكف العشر الأواخر وأحيى الليل كله، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بين العشاءين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفيه أنزل الله عز وجل القرآن العظيم كما قال جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفيه أيضا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وفيه نصر الله عز وجل دينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذل الباطل وحزبه، ذلك في غزوة بدر وفتح مكة، فالسعيد من صامه وقام إيمانا واحتسابا، وتخلق فيه بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشقي من حرم من نفحات الله في هذا الشهر الكريم. لقد جاء في الحديث الشريف أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين، فقلت آمين.

أحد العلماء فقال: الصوم تسعة أنواع وعاشرها شهر الصيام الذي ما فيه إفطار نذر تطوعهم كفارة وفداء تمتع وجزاء ثم إحصار. خلاصة القول فيما ذكرنا أن الصيام ينقسم إلى واجب ومندوب. الصيام الواجب يتمثل في صوم شهر رمضان المبارك وصوم النذر وصوم كفارة اليمين وصوم المتمتع من العمرة إلى الحج إذا لم يجد دم التمتع وصوم المحصر إذا لم يتمكن من إرسال الهدي وصوم المحرم لما يمنع منه الإحرام وصوم جزاء قتل الصيد وصوم كفارة قتل الخطأ وصوم كفارة الظهار. الصيام المندوب هو صيام التطوع. صيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام الحنيف. في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتسلسل الشياطين، وفيه أنزل الله عز وجل القرآن الكريم، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيه كانت غزوة بدر وفتح مكة. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.